بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من أجدبني ربي. كان رجلا منافقا، وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله إلى بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث بشير. وكان من أهل بيت المسلمين، يقال لهم بني أبيرق. يحدث قتادة فيقول: ابتاع عمي رشاعة حملا من الدقيق فجعله في مشروبة له، وهي الغرفة أو العلية، وفي المشروبة سلاح له، درعان وسيفهما، فعدي عليه من تحت الليل، فنقبت المشروبة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رشاعة فقال: يا ابن أخي، تعلم أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه؟ قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فعلمنا أن بشير بن أبيرق، وفي رواية أن اسمه طامة، سارق دراعي. فقال عمي: يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له، فقلت: يا رسول الله، إن بني أبيرق سرقوا سلاح عمي وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنظروا في ذلك. فلما علم السارق بذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل بريء ويقال أنه يهودي، وقال لنفر من عشيرته: إني قد غيرت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقولوا له ذلك. فانطلقوا إلى نبي الله فقالوا: يا نبي الله، إن قتادة وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا شك، وإن صاحبنا بريء، وإن سارق الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الأشهاد وجادل عنه. قال قتادة: فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ثانية فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا شك؟ قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتيت عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم نلبس أن نزل القرآن يدافع عن البريء ولو كان يهوديا. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني بني أبيرق. واستغفر الله أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي بني أبيرق، لا تجادل عنهم يا محمد، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فلما أنزل الله تعالى ما أنزل، هرب ابن أبيرق السارق إلى مكة، ونزل على امرأة اسمها سلافة، فقال فيها حسان بن ثابت أبياتا من الشعر يعرض فيها وفيه. فلما بلغها ذلك قالت: إنما أهديت لي شعر حسان وفضائحه، وأخذت رحله فطرحته خارج المنزل، فهرب إلى خيبر وارتد عن الإسلام. ثم إنه نقب بيتا ذات ليلة ليسرق، فسقط الحائط عليه فمات مرتدا. ترك الجدال. حديثنا اليوم عن ترك الجدال كخلق يتخلق به المسلم. الجدل والجدال مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة والمناظرة والمخاصمة، كل ذلك في نفس المعنى. والجدال طبيعة فطرية في الإنسان. قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والجدال يكون في حق ويكون في باطل، فما كان في باطل فهو حرام، وما كان في حق فهو المطلوب شرعا، وهو جهاد في سبيل الله تعالى. فما حكم الجدال؟ الجدال فرض، وهو ما كان لإحقاق حق أو رد باطل، أو كان جدالا في الدعوة إلى الله تعالى، أو في إثبات حكم شرعي، وكل ذلك يشترط فيه طبعا العلم. في إحقاق حق كخولة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، فسمعها الله من أعلى السماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فحقها أن تحافظ على عقد زواجها، فجادلت وحصلت على ذلك. في رد باطلا كشبهة في الدين أو نحو ذلك، يقال أن إياس بن معاوية جاءه دهقان من فارس، قال له: ما تقول في المسكر؟ قال إياس: هو حرام. قال: ما وجهة حرمته وهو لا يزيد عن كونه ثمرا وماء غليا على النار وكل ذلك مباح؟ فقال إياس: لو أخذت كفا من ماء فضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: لو أخذت كفا من تراب فضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. فقال: لو أخذت التراب ثم طرحت عليه الماء ثم ضربتك بها بعد أن أعرضها للشمس أكانت توجعك؟ قال: نعم وتقتلني. قال: هكذا شأن الخمر، هي حين جمعت أجزاؤها صارت خمرا وحرمت. الجدال الممنوع أو الحرام هو ما كان في باطل، وأول من جادل في باطل إبليس، جادل ربه حين قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاستحق غضب الله عليه. وقد حذرنا الله من مكائد الشيطان في الوقوع في الجدال، قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدال، وجعل بين الجدال وتخلف الأمة علاقة متكافئة، فالجدال يؤدي إلى الضلال والضلال يؤدي إلى الجدال، فقال: ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا، وقال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فاعتبر الجدل مظهرا من مظاهر ضلال الأمة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كم تعلمنا وكم تعطينا ما ينفعنا لدنيانا ولآخرتنا. جاء في الأثر أن سيدنا موسى قال للخضر: أوصني، فقال له: كن دساما ولا تكن غضابا، وكن نفاعا ولا تكن ضرارا، وانزع عن اللجاجة ولا تنس في غير الحاجة. وقد لخص الإمام الشافعي هذين النوعين من الجدال بقوله: ما جادلت عالما إلا وغلبته، وما جادلني جاهل إلا وغلبني. والذي أعنيه في هذا البرنامج كخلق، أو في هذه الحلقة ترك الجدال كخلق يتخلق به المسلم، هو ترك المشاحنة في أمور ربما لا تنفع المسلم في دينه ولا في دنياه. فتجد الشاب مثلا أو المرأة دائما ممكن يضيع وقته في كلام فارغ. اصرف وقتك بعمل مفيد، اصرف وقتك بكلام مفيد، بأي علم جديد. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: تعلم أن الجدال المذموم هو لمن خاصم بالباطل وبغير علم كوكيل القاضي أو المحامي مثلا، فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب فيخاصم بغير علم. لو ننظر الآن ما هي الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل، لا شك أن الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل كثيرة، منها أولا الغرور والكبرياء والخيلاء، ثانيا إظهار العلم والفضل ليماري به السفهاء، ثالثا الاعتداء على الغير لإظهار نقصه وقصد أذاه. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم لأربعة دخل النار، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يأخذ به من الأمراء أو يستميل به وجوه الناس إليه. فإذا شعرت في نفسك ميلا إلى إحدى هذه الأسباب الأربع فإنما علاجه بالتوبة إلى الله تعالى، وبأن تخالف نفسك وتكسر الكبر الباعث لك على إظهار فضلك وعلى العدوان الباعث على احتقار غيرك وتنقيصه. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد هو الشديد اللدد كثير الخصومة، والخصم هو الذي يخصم أقرانه ويحاجهم بالباطل ولا يقبل الحق. اختر لنفسك بين أن تكون أبغض الناس إلى الله أو أن تكون ويكون لك بيت في رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم لمن ترك المراء وهو محق، ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة. بلغنا الله تعالى هذه البيوت في أعالي الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.